بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بيان النوافل التي يقوم بها الإنسان طلبا للأجر ورغبة في المثوبة، وهي على نوعين: رواتب وغير رواتب. وذكرنا أن الرواتب في اليوم والليلة 10 ركعات، وأن غير الرواتب في اليوم والليلة 20 ركعة. فذكرنا بالنسبة للرواتب 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها و2 ركعات بعد المغرب، أي أن العصر ليس لها سنن الرواتب، و2 ركعات بعد العشاء و2 ركعات قبل الفجر، وهذه 10 ركعات. وأما السنن الرواتب غير الرواتب فهي 20 ركعة: 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، وهذه 20 ركعة. وذكرنا بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لبعدها، أي صلاة الليل، عن المراعاة، لأنها يتوفر فيها الإسرار وتكون بين العبد وبين ربه. وذكرنا أيضا بأن كثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام، بمعنى لو أراد الإنسان أن يقوم 2 ساعات مثلا، فكونه يقرأ بالسور التي من أوساط المفصل أو من طوال المفصل ويكثر الركوع والسجود، فهو أفضل من قراءة السور الطويلة. وأفضل صلاة الليل ما كان في الثلث الأخير، فرسم لنا عليه الصلاة والسلام ما كان الوقت المناسب أو الوقت الأفضل، فقال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه. ثم بعد ذلك ذكرنا سجدة التلاوة، وأنها من السنن، إذا كان الإنسان يقرأ فإنه يسجد سجدة التلاوة وليست بواجبة، وإذا كان يستمع له إنسان ويتابع القراءة فإنه يسجد معه، أما السامع فلا، السامع فلا. لذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله: يسجد المستمع دون السامع. المستمع هو الذي يتابع القراءة بحيث يستطيع أن يرد على المرء أو أن يفتح عليه إذا غلط، وأما السامع فهو الذي يسمع صوتا ولا يعي ما تقول. نعم، من أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني النافلة. إذا أراد الإنسان أن يتنفل فتنفله بالليل أفضل من تنفله بالنهار، لأن صلاة الليل أدعى للخشوع والسرية بين المرء وبين خالقه وأبعد عن الرياء. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفتوح صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، بما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة. يعني لو قال إنسان أنا أريد أن أصلي ساعة، فهل الأولى أن أصليها بعد العشاء أو أصليها قبل الفجر أو أصليها نصف الليل؟ نقول الأفضل أن تصليها في الثلث الأخير. نعم، لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. قيام الليل وإن لم يكن جميع الليل، لأن جميع الليل قد يشق على المرء وقد يعوق دون أن يقوم بما عليه من مسؤوليات إذا سهر طوال الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعل، نم وصلي وصم وأفطر، فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. نعم، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر ولا يقوم. ووقته يعني وقت قيام الليل من الغروب، لأن الإنسان إذا غربت الشمس جاز له أن يصلي المغرب، وإذا كان مسافرا جاز له أن يجمع بينها وبين صلاة العشاء جمع تقديم. فإذا صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب جاز له أن يصلي بعد إكمالهما. نعم، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. نعم، ويتوجه ليلة النصف من شعبان، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الصلاة النافلة الأولى أن تكون مثنى مثنى، يعني ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. ولو صلى أربعا بتشهدين وسلم جاز ذلك، يعني كصلاة الظهر. ولو صلى أربعا بتشهد واحد وسلم جاز ذلك، إلا أنه خلاف الأولى. فالأتم والأكمل أن يصلي ركعتين ويسلم. نعم، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين. نعم، ومعناه معنى المكرر، وتقريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تفضيله. إذا أراد أن يتنفل وقال: هل أطيل القراءة أم أختصر القراءة وأكثر الركوع والسجود؟ نقول: الأولى كثرة الركوع والسجود. لو قال: سأصلي ركعتين وأقرأ في الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية بآل عمران، وفي الركعتين الأخيرتين النساء والمائدة، أو أصلي بدلا عن أربع أصلي ثمان ثمان وأقرأ مثلا قاف والذاريات، وفي الثانية الطوري، وهكذا. ونقول: لا، كثرة الركوع والسجود أولى من طول القيام. نعم، وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس يعني يتنفل قبل صلاة الظهر بأربع ركعات لا يفصل بينهن بتسليم، يعني الأربع الركعات يأتي بها بتسليم واحد. نعم. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. إذا جلس بعد الركعتين الأوليين ثم جلس بعد الركعتين الأخيرتين وسلم فحسن، وإن لم يجلس يعني سرد الأربع ولم يجلس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين فقد صح ذلك إلا أنه ترك الأولى. نعم. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح. إذا زاد على ركعتين بالليل يعني بدل ما يصلي ركعتين يصلي أربع بالليل نقول صحيح، ولو زاد على الأربع بالنهار نقول صحيح أيضا، لكن خلاف الأولى. وكره في غير الوتر، ويصح التطوع بركعة ونحوها. وأجل يصح أن يصلي الإنسان ركعة واحدة ويتطوع بها. نعم. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم. إذا كان الإنسان يريد أن يصلي وهو جالس فلا يخلو إما أن تكون الصلاة فريضة أو نافلة، فإن كانت فريضة وهو قادر على القيام لا تصح الصلاة، لأنه مر بنا بأن أركان الصلاة 14، الأول القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض ليس في النافلة، في الفرض مع القدرة، بمعنى إذا كان غير فرض يصح قادر أو غير قادر، وإذا كان فرض وهو غير قادر يصح أيضا. فإذا أراد أن يتنفل وهو قادر على القيام بتنفل وهو جالس صح تنفله وله نصف أجر القائم. نعم. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم، لقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه. ويسن تربعه بمحل إذا كان يصلي وهو قاعد يتربع في مكان القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود. نعم. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النوافل قلنا الراتبة، السنن الراتبة، ومن النوافل أيضا السنن غير الراتبة، ومن النوافل أيضا قيام الليل، ومن النوافل أيضا سنة الضحى، صلاة الضحى يصليها ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، وقد حض عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام، بثلاث، أوصاني بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. نعم. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعد الأيام دون بعد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وأقلها ركعتان، أكثرها ثمان ركعات، وأقلها ركعتان، يصلي ركعتين ويسلم، أو ركعتين ثم ركعتين ويسلم، أو ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، وهكذا. يعني 8 ركعات 6 ركعات 4 ركعات أقلها ركعتان. وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل صلاة الظهر. نعم. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها 8 لما روت أمهان أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني ما هو من طلوع القرص، يعني ما هو من طلوع قرص الشمس، لا، من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. الرمح قيد بمعنى قدر رمح، والرمح طوله 6 أذرع، بمعنى أن الإنسان يتريت قليلا إذا أراد أن يصلي الضحى، يتريت قليلا، وليس معناه أنه بمجرد ما يرى قرص الشمس يكبر، لا، يتمهل حتى تطلع الشمس وترتفع قيد أو قدر رمح أي 6 أذرع. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قبل الرمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. بقي عندنا سجود التلاوة، إذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة فإنه يسجد، ويشترط لها أي سجدة التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من النية وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة البدن وطهارة البقعة، لا بد من توفر هذه. أما إذا كان الإنسان يقرأ وهو ليس على طهارة، يعني فيه حدث أصغر، فإنه لا يسجد، لأن السجود صلاة. وإنما إذا كان طاهرا وقرأ يسجد. ومن لوازمها وشروطها ما ذكرناه في صلاة النافلة من استقبال القبلة، النية، ستر العورة، طهارة البدن، طهارة البقعة. ولا يصح التيمم إلا بشرطه، لا يصح التيمم إلا بشرطه، يعني لو كان يقرأ وهو ليس على طهارة ومر بآية فيها سجدة ليس له أن يتيمم لأجل أن يسجد، لا، إلا بشرطه. شرط المتيمم مر علينا عدم القدرة على الماء أو عدم وجوده، يعني الماء غير موجود أو موجود لكن ما يقدر عليه، ما يقدر، لا يستطيع أن يتوضأ لوجود جروح أو قروح أو غير ذلك أو حروق، أو إنه قادر على الوضوء لكن الماء غير موجود. فإذا كان الأمر كذلك أمكن أن يتيمم ويصل، أن يتيمم ويسجد للتلاوة. نعم. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل. له تحريم يعني يكبر الإنسان، وتحليل يعني يسلم. فإذا كان يقرأ يكبر حين يريد أن يسجد، ويكبر حين يرفع من السجود ويسلم. نعم. وكان كسجود الصلاة. نعم. ويشترط له ما يشترط للصلاة النافلة. فيشترط له لأي شيء؟ لسجود التلاوة. ما يشترط لصلاة النافلة؟ ويشترط لصلاة النافلة استقبال القبلة، ويشترط لها ستر العورة، ويشترط لها النية، نعم، وطهارة البدن وطهارة البقعة. نعم. ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر. للقارئ يعني الذي يقرأ، والمستمع أي الذي يتابع القراءة، يتابع بحيث أنه لو أخطأ لأمكن أن يفتح عليه. أما من يسمع مجرد سماع دون متابعة فهذا لا يسجد. نعم. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ويسجد. يقرأ السورة فيها السجدة. نعم. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ويسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. حتى ما يجد أحدنا موضع لجبهته من كثرة الساجدين. النبي يقرأ ومر بآية فيها سجدة فسجد وسجد من معه. نعم. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويسجد في قواف مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه. ويتيمم محدث إذا كان القارئ قد أحدث ويقرأ غيب، يتيمم لكن بشرط التيمم. وشرط التيمم الذي مر بنا هو عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. نعم. ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. إذا نسي أن يسجد ثم ذكر لا يعيد القراءة لأجل أن يسجد له. نعم. ولا يسجد لهذا السهو. نعم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة. ويكرر السجود بتكرار التلاوة. لو سجد، لو مر بآية فيها سجدة فسجد ثم يطيل القراءة، ومر بآية أخرى فيها سجدة فإنه يسجد، فيتكرر السجود بتكرر التلاوة. نعم. كركعتي الطواف. كركعتي الطواف، لو طاف الإنسان 7 أشواط يصلي ركعتين سنة الطواف. فلو أراد أن يستزيد من الخير ويطوف 7 أشواط أخرى يصلي ركعتين أيضا، ولو أراد أن يستزيد من الفضيلة وطاف 7 أشواط ثالثة فإنه يصلي ركعتين أيضا. فسجدة التلاوة تتكرر بتكرر قراءة الآية التي فيها سجدة كسنة الطواف إذا كرره. نعم. قال في الفروع وكذا يتوجب في تحية المسجد. وكذا يتوجب في تحية المسجد. إنسان دخل المسجد نقول له صلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. خرج للازم من اللوازم ثم عاد بعد فترة نقول صلي ركعتين أيضا. خرج ثم عاد بعد فترة نقول صلي ركعتين. تتكرر تحية المسجد بتكرر دخوله. إلا قيم المسجد، قيم المسجد يعني اللي يقوم بتنظيف المسجد أو المسؤول عن شؤون المسجد، لأنه يدخل ويعمل بعض الإصلاحات ويخرج، ثم يأتي ليعمل الإصلاحات الأخرى ويخرج، ثم يأتي ليعمل الإصلاحات، ثم يأتي لينظر مثلا إلى الكهرباء، إلى الفراش، إلى الماء، إلى كذا، لأنه يتكرر دخولا وخروجا. فهذا لا يطلب منه أن يصلي ركعتين بتكرر دخوله، لأن شغلته وعمله الدخول والخروج. نعم. ومراده غير قيم المسجد. نعم. دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. دون السامع، السامع يسمع صوت لكن لا يعي ماذا يقول القارئ، هذا لا يسجد. فالمستمع الذي يتابع القراءة بحيث لو حصل لديك خطأ رد عليك، هذا يتابع آية آية. أما السامع الذي يسمع لكن ما يسمع صوتا ولا يعي ما تقول فهذا لا يسجد. نعم. لما روي أن عثمان بن عفان وأنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا عثمان رضي الله عنه الخليفة مر بقارئ يقرأ، فمر هذا القارئ بآية فيها سجدة وسجد لأجل أن يسجد معه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فلم يسجد، فقال إنما السجود على المستمع، وعثمان رضي الله عنه كان يسمع وليس مستمعا. نعم. وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر ولم يشاركه في السجود، وإن لم يعني السامع لا يشارك القارئ في الأجر فلا يشاركه في السجود، بينما المستمع الذي يتابع الآيات آية آية فإنه يشاركه في الأجر ويشاركه في السجود، بشرط أن يكون القارئ يصلح إماما. فأما إذا كان لا يصلح إمام، بمعنى أن تكون القارئة امرأة أو القارئ خلف، فلا يمكن أن يكون الإمام خلف المأموم وهكذا. نعم. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. يعني إذا ما سجد الإمام، إذا كان الإنسان يقرأ وحوله مستمع يتابع ومر بآية فيها سجدة فلم يسجد الإمام لا يسجد المستمع، وإنما إذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. نعم. رواه الشافعي في مسنده مرسلا، ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا أن يسجد ولا يسجد المستمع إذا كان قدام، لأنه ما يصلح يكون إمام. نعم. ولا أن يساره مع خلو ولا أن يساره مع خلو يمينه، لازم أن يكون على يمينه. نعم. ولا رجل لتلاوة امرأة ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لأن المرأة لا تصلح أن تكون إماما. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وسبي. نعم. وهو أي السجود التلاوة 14 سجدة. بركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.